فأحياه فقال قتلني فلان ثم طب ساكتا ومات. ودون طبعا في محاضر الشرطة، والذي يريد أن يتأكد من صحة هذه الواقعة فليراجع المحضر الفلاني في قسم الشرطة الفلاني. رجل يعتقد أن هناك بعد عيسى عليه السلام من يحيي الموتى، كيف انطلت هذه الخرافة عليه؟ وإن كنت أعلم أنه كاذب وهو لا يعتقد ذلك، لكن الرجل يريد أن يروج للبدعة التي هو عليها. تسمع بقى المسجد أصناف الشفاة صعبان عليهم أو معجبين، من الذي دون القصة في مخافر الشرطة؟ مش رجل جاهل لا يفهم شيئا؟ ومعلوم عند جميع أهل الإسلام أن الخبر لا يقبل إلا من رجل معروف بالصدق والإتقان. فالذي نقل هذا الخبر ما مدى صدقه وإتقانه؟ هل تعرفون عنه شيئا أيها المتكلمون؟ لا تعرف أنه كان ذا لسان صدق، كان صاحب دين متين؟ لا لا يعرفون شيئا، ولا يهمهم أن يعرفون شيئا، لأن هذا التحقيق ليس عندهم. والخبر كما قال علماء المسلمين جميعا إذا لم ينقل من طريق ثقة موثوق به صادق متقن ساقط عن حد الاعتبار، لا سيما إن كان يحمل مثل هذه الخرافة التي لا تطاق. ولأنهم لا تحقيق عندهم يقسمون على الشيء بالتوهم ولا يكون كذلك، نقطع أنه كذب. فأنا سمعت أكثر من مرة من يحلفون بالله ان فلان الفلاني طار بالنعش والعالم خلعوا الجزم وجزم الناس راحت في اليوم ده، واجع بهم انيان ومصارف وترع ان شاء الله، وذهب هناك لانه كان يطلب ان يدفن في ارض اجداده، لكنه مات في غير بلده، فكيف يدفنونه؟ كيف ينقلونه؟ اهل الرأي قالوا يدفن هنا، ما في داعي لنقله الى هناك، لكن الميت مصر على أن يدفن هناك. لما طار بهم وبهدلهم ذهب فوقف أمام مقبرة بعينها، عايز يدفن هنا، يشيل النعش أبدا، اتمسك فتحوا التربة ودفنوه. أنا ما أبالغ، أنا أقول الذي سمعته حرفيا، فتحوا التربة ودفنوه. ميت ذكر، لا تعجبه التربة التي فتحوها أول مرة، يريد أن يدفن في هذه، خلاص دفن فيها. بالليل شافوه بقى طالعين صار كده بالصبل والزمر كده ورايح على بلد أجداده، ويحلفون بالله العظيم أنهم رأوه وهو يجري ورأوه وهو طائر في السماء. يحلف بالله على ماذا يحلف؟ أنا شفته بعين. عامي لا تحقيق عنده، رجل لا شيء من الحق يرجع إليه، فيقسم على ماذا؟ مثل هذا لو تمثل له شيطان وقال أنا رسول الله إليك لآمن به أتباع كل ناعق بغض النظر عن الذي ينعق به أضلال أم هدى، هو تابع همج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور الحق ولم يأخذوا منه بسبب وثيق، فهؤلاء أكثر شرور الأرض منهم. لذلك إذا أردت أن تدعو في هؤلاء كأنك تريد أن تنقل ماء البحر بغرباد، فيجب عليك أن تترفق غاية الرفق ولا تنظر إلى نفسك إن أهانوك، فإن الذي يريد أن يبلغ الحق لا ينظر إلى نفسه. ألا ترون إلى موسى عليه السلام لما قال له فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لم يجد حجة عنده يرد، قال لمن حوله ألا تستمعون؟